ثم قال تبارك وتعالى في الآية الرابعة: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن يبلى بعضكم ببعض فالذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. لما ميز الله سبحانه وتعالى بين الفريقين أمر المؤمنين بجهاد الكفار. فإذا لقيتم أيها المؤمنون الذين كفروا فضرب الرقاب. قال ابن عباس: فإذا لقيتم الذين كفروا هم الكفار المشركون عبدة الأوثان. يقول: كل من خالف دين الإسلام من مشرك أو كتابي إذا لم يكن صاحب عهد ولا ذمة. يكره الماوردي واختاره ابن العربي وقال وهو الصحيح لعموم الآية فيه، لأن الآية أتت بصيغة عموم الذين كفروا، فيتعم كل من كفر سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا. فضرب الرقاب، فضرب الرقاب ضربا مصدر. قال الزجاج: فضرب الرقاب أي تضرب الرقاب ضربا، تضرب الرقاب ضربا. وخط الرقاب بالذكر، لماذا؟ لأن القتل أكثر ما يكون بها، أكثر ما يكون بخط يعني الرقاب. وقيل نصب على الإغراق أو نصب عن الإغراق، فضرب الرقاب يعني تلزم ضرب الرقاب. قال أبو عبيدة: وهو كقولك يا نفس صبرا صبرا، اغرق بالصبر يعني يا نفس اصبري صبرا. وقيل التحذير: فضرب الرقاب فاحسبوا ضرب الرقاب. قال بعض العلماء قوله تعالى فضرب الرقاب، ما الحكم من ان الله تعالى قال فضرب الرقاب ولم يكن فاقتلوهم؟ لأن في العبارة بضرب الرقاب من الغيظة وبالجدة ما ليس في لفظ الحق، لما فيه من تقليل الحق بأبسع صورة، وهو حج العمر وإثارة العضو الذي هو رأس البدن وعلوه وأوجه أعضائه. حتى إذا أتمتموهم أي أكثرتم القتلى، قال الشيطاني: حتى إذا بالغتم في قتلهم وأكثرتم القتلى فيهم. وهذه غاية للأمر بضرب الرقاب لا لبيان غاية الأمر، وهو مأخوذ من السيل الثقيل أو الغليل، تقول هذا تماثل ثقيل يعني غليل وعلى سبيل. فكذلك هنا: حتى إذا أثخنتموهم يعني أثرتم فيهم القتلى فشدوا الوثاق، بفتح الواو ويجيء بالكسر الوثاق، فشدوا الوثاق اسم المثل الذي يلحق به كالرباط او الحبل مثلا. قرأ الجمهور فتب الوثاق، وقرأ السلمي بكسبها فتب الوثاق، وانما امر سبحانه بكسب الوثاق لئلا ينفلتوا. والمعنى: اذا بالغتم في حقهم فاثروهم واخلصوهم بالوثاق، فاما من بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها. فاما من بعد أي فإن أن تمن عليه بعد الأسر منًا أو تبدو فداء. والمن هو الإطلاق بغير عوض، والفداء ما يفدي به الأسير نفسه من الأمر فدية ينفعها حتى ينتحر عليها. ولم يذكر القتل هنا اكتفاء بما تقدم، يعني هي في الحقيقة الإمام يكون محورا بين ثلاثة أشياء: إما القتل وإما المن وإما الفداء. فقر هنا في هذه الآية على ذكر المن وعلى التخير بين المن والفداء، ولم يذكر القتل لأن القتل مفهوم منا تقدم في الآية السابقة أو في نفس الآية. فضرب الرقاب هذا هو الأصل: حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء. فلم يذكر القتل هنا اكتفاء بما تقدم. قال الجمهور: فإما من بعد وإما فداء بالمن. وقرأ ابن كثير: فإما فداء فداء بالقصد، فإنما قدم المن على الفداء لأنه من مكارم الأخلاق، لأنه من مكارم الأخلاق. فلهذا كانت العرب تفتخر به، العرب كانت تفتخر بالإيه؟ بالمن، كما قال شاعرهم: ولا نقتني أسرى ولكن نفكهم إذا أدخل الأعناق كل المغارب. فهي كما يقول الشاعر: ما كان ذرة ليل لم توار الدماء لما الفتى وهو المغيظ المخلق. فمما كانت تفتخر به العرب المن مع القدرة على الفجر، لكنهم يمنون بلا مقابل بفساد الأسرى، كما يقول شاعرهم هنا: ولا نقتل الأسرى، إذا تمكنا من الأسرى لا نقتله ولا نأتي نتيجة منه، ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا أثقل الأعناق حبل المغارب. لم تتفق سبب الإيه النتيجة. وروي عن بعضهم أنه قال: كنت واقفا على رأس الحجاج ثم أتي بالأسرى من أصحاب عبد الرحمن بن الأسعد وهم 4800، فقتل منهم نحو من 3000، يعني 4800 خلص على 3000، حتى قدم إليه رجل من كندا فقال: يا حجاج، ما جازاك الله عن السنة والكرم خيرا. قال: ولم ذاك؟ قال: أن الله تعالى قال: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوفاء فإما من بعد وإما فداء. في حق الذين كفروا فوالله ما منن ولا فديت. فقد قال شاعركم فيما وصف به قومهم مكارم الأخلاق: ولا نحسن الأسرى ولكن نفكهم إذا أرسل الأعناق حلم المغارب. فقال الحجاج: أسكن لهذه الجية، يقصد بالجية 3000 الذين حصدهم عما قريب، أسكن لهذه الجية، أنا كان فيهم من يحسن مثل هذا الكلام خلوا سبيل من بقي. فقل يومئذ عن بقية الأسرى وهم جهاء ألفين بقول ذلك الرجل: فإن من بعد إلا فداء حتى تضع الحرب أوزارها. قال مجاهد: طبعا إن الولد هو الثقل، ومنه وزير الملك يسمى الوزير لأنه يتحمل عنه الأثقال والأعباء. حتى تضع الحرب أوزارها قال مجاهد بن جبير: هو خروج عيسى عليه السلام، هو خروج عيسى عليه السلام. وعن مجاهد أيضا أن المعنى: حتى لا يكون دين إلا دين الإسلام، فيسلم كل يهودي ونصراني وصاحب منه، وتأمن الساس من الذئب. ونحوه عن الحسن والكلبي والقراء والكسائي. قال الكسائي: حتى تضع الحرب أوزارها، يعني حتى ينتهي الجهاد، لا تنتهي الجهاد هنا. يسلم الخلق المعروف كما قال الكسائي: حتى يسلم الخلق. فقال القراء: حتى يؤمنوا ويظهر الكفر. وقال الكلبي: حتى يظهر الاسلام على الدين كله. وقال الحسن: حتى لا يعبدوا الا الله. المعنى ان المسلمين يخيرون بين تلك الامور الى غاره، يعني يبقى التخيير بين هذه الامور ثلاثه: الحق او الذنب او الفداء، فاما من بعد واما فداء. هذا الحكم الشرعي مستمر، التخيير بين ثلاثه الامور، الامام يخير بين هذه الامور الثلاثه الى متى؟ الى غايه. ما هي هذه الغايه؟ حتى تضع الحرب أوزارها، حتى تضع الحرب أوزارها، يعني أن المسلمين مخيرون بين تلك الأمور إلى غاية هي ألا يكون حرب مع الكفار. وأخرج عبد الزكري وابن أبي حاتم وابن مرجوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوسف لمن عاش منكم أن يلقى عيسى ابن مريم إماما مهديا فحكم العدل فيكسر الصليب، فيكسر الجيب وتوضع الجزية وتضع الحرب أوزارها. فكأن هذا التفسير إذا صح عن الحديث يكون تفسيرا لأن حتى تضع حرب أوزارها لحتى يسلم الخلق أجمعه. وعن سلمة بن نفيل عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تضع الحرب أوزارها حتى يخرج يأجوج ومأجوج. أخرج ابن سعد والإمام أحمد والنسائي والبغوي والطبراني وابن مردوي. قال: حتى تضع الحرب أوزارها حتى لا يبقى كسر، وهذا كقوله تعالى فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، حتى لا تكون فتنة وحتى لا يكون شرك ويكون الدين لله. قال ابن كثير وقوله حتى تضع الحرب أوزارها، قال مجاهد حتى ينزل عيسى بن مريم، وكأنه أخذه من قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال. وهذا رواه أبو داود، ورحت إلى ابن مريم هذا هو الذي اشتد إليه في هذا التفسير، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال. كان عموما ان الذي يقاتل الدجال هو المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، يكون مع المسلمين في قتال الدجال واتباعه من اليهود. وروى ابو القاسم البغوي عن جبير بن قيس عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال لما فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل فقال يا رسول الله تجيبك الخيل، ووضع تجيبك الخيل ووضعت السلاح ووضعت الحرب اوزارها، قالوا لا قتال، قال كذبوا، الآن جاء القتال، لا زال الله يرفع قلوب قوم يقاتلونهم ويرزقهم منهم حتى يأتي أمر الله يوم على ذلك، وأخر داء المسلمين بالسلام. هكذا رواه الحافظ أبو يعلى المنصري. إذا هذا يسوي القول بعدم نفس الآية. يعني هذا الكلام واضح أن هذا التطبيع مستمر إلى نهاية هي أن ينزل المسيح أو يقتل الدجال. يعني كأن هذا الحكم طلع في الحرب إلى أن لا يبقى حرب. هذا الحكم هو التخفيف بين ثلاث أمور، سرع وباطل، ما دامت ثلاثة حرب إلى أن لا تبقى حرب، فحينئذ يوقع هذا الحكم. فهذا يقوي القول بعدم نفخ هذه الآيتين الكريمة. قيل مع الأوزار حتى تضع الحرب أوزارها، الأوزار يعني السلاح. فالمعنى تبذل الوثاق حتى تأمنوا وتضعوا السلاح، ومعناه حتى تضع الحرب، المقصود بالحرب هنا بهذه على هذا الحرب يعني الأعداء المحاربون، حتى يضعوا أوزارهم ما هو سلاحهم بالهزيمة أو الجوازع، ويقال للكراع أوزار. قال الأعطى وأعددت للحرب أوزارها رماحا طوالا وخيلا بكراع. اختلف العلماء في تأويل هذه الآية الكريمة، فإذا نسيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. الكلام الأول في هذه الآية الكريمة إنها منسوخة، إنها منسوخة، وأنها في أهل الأوثان لا يجوز أن يتابعوا ولا يمنى عليهم. والناسخ لها عندهم قوله تعالى فقتلوا المشركين حيث وجدتموه، وهذه آية السيف المعروفة في سورة البقرة، فإذا انسلخ الأكثر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموه وخذوهم وقعدوا لهم كل مرصد. فقالوا إن هذه الآية ناسخة لآية القتال هذه، بمعنى أن أهل الأوثان لا يجوز أن يقاتلوا ولا أن يمنى عليهم، وإنما الواجب هو إيه؟ قتلهم. نستطيع أن في تفسير بين ثلاث أشياء، الذين يقولون بالناس يقولون أن النسائل من هذه الثلاثة الخيارات منسوخة، فلا من ولا هداية، وإنما القتل المذكور في الآية الناسخة في نظرهم هي قوله تعالى فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. كذلك قال نسختها آية فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، وأيضا قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. قاله قتادة والضحاك والسدي وابن جريج والعوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقاله كثير من الكوفيين. وقال عبد الكريم الجوزي كتب إلى أبي بكر في أسير أسر فذكروا أنهم إن سمسوه ابتداء كذا وكذا، فقال اقتلوه لقتل رجل من المشركين احب الي من كذا وكذا. قال الشيطاني قال والمائلة آخر ما نزل، فيجب ان يقتل كل مشرك الا من قام بالدلالة على فرقه من النفاق والصبيان ومن تؤخذ منه الجزية، وهذا هو المذكور في المذهب أبي حنيفة رحمه الله. فإذا هذا هو القول الأول في الآية إنها منسوخة، نسخة آية الكيف وآيات الإسراء. القول الثاني طبعا القول الأول على أن الآية في من؟ في حق من؟ أهل الأوثان، هي في حق أهل الأوثان، وأهل الأوثان لا يجوز أن يصادوا ولا أن يمنع عليهم، ليس لهم إلا الحق والذي نسخها آية براء. القول الثاني إنها في الكفار جميعا، إنها في الكفار جميعا، وهي منسوخة أيضا على قول جماعة من العلماء وأهل النظر منهم قتادة ومجاهد، قالوا إذا أثر المسلم لم يجب أن يمن عليه ولا أن يصاب به ويرد إلى المسلمين، ولا يجب أن يصاب عندهم إلا بالمرأة لأنها لا تقتل، لم يثق لها قوله تعالى فتصل المسلمين حيث يرسمون إن كانت براءة آخر ما نزلت بالتوحيد. فيجب أن يقتل كل مسلم إلا من قامت الدلالة على فرقه من النساء وقت بيان ومن يؤخذ منهم بيجر، ومن الجميل في النهي عن إيه؟ عن قتل النساء والصبيان، ومن لا يؤخذ منهم الجزية والبهتان المعتزلين في القوانين وغيرهم. وهذا هو مذكور المذهب أبي حنيفة، خيفة أن يعودوا حربا للمسلمين، يعني إذا سلكوه. وعن قتادة قال فإما من بعد وإما فداء، قال نفقها فسرد بهم من خلفهم، وقال مجاهد نفقها فقتل المشركين حيث رسموهم، وهو قول الحكم. إذن قولين أولين كلاهما يقول إنها منسوخة، لكن الأول يقول إنها في أهل الأوثان، والثاني في إنها في الكفار عام. طبعا إما مستثنى من النساء والصبيان ومن لا يؤخذ منهم جزية. فالقول الثالث عكس هذا القول، انها ناسقة، انها ناسقة. فعن الضحاك قال في قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث يرسمون، قال ناسقها فإما من بعد وإما فداء. وعن عطاء فإما من بعد وإما فداء، فلا يقتل المشرك ولكن يمن عليه ويتابع كما قال الله عز وجل، وقال الحق أفعل كان الحق يكره أن يقتل الأسير فيسجي فإما من بعد وإما فداء. وعن الحسن قال ليس للإمام إذا حصل الأسير في يديه أن يقتله، لكنه بالخيار في ثلاثة منازل، إما أن يمن أو يصاد أو يسترق أو يسرق. الرابع قول الرابع قول سعيد بن جبير لا يكون فداء ولا أسر إلا بعد الإسكان والفتح بالسيف، وقوله تعالى ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسكن في الارض، فاذا اسر بعد ذلك فللامام ان يحكم بما راه من قتل او غيره. القول الخامس ان الايه محكمه، يعني لا نفع، والامام مخير في كل حال، ورواه علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقاله كثير من العلماء منهم ابن عمر والحسن وعطاء، فهو مذهب مالك والشافعي والثوري والاوزاعي وابي عبيد وغيرهم، واختاره في الحديث وقال لان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين فعلوا ذلك، قتل النبي صلى الله عليه وسلم عتبه بن ابي معاويه والنضر بن الحارث يوم بدر صبرا، وكاد سائرا وسار بدر ونم على سلمة بن رسال الحنفي وهو أسير في يده، فأخذ من سلمة بن الأسرع جارية فصدى بها أناسا من المسلمين، وهبط عليه صلى الله عليه وسلم قوم من أهل مكة فأخذهم النبي عليه الصلاة والسلام ومن عليه، وقد من على سبي هوازن، وهذا كله ثابت في الصحيح. أقام النقاد وهذا على أن الآيتين محكمتان معمول بهما، وهو قول حسن لأن النسخ إنما يكون لشيء قاطع، فإذا أمكن العمل بالآيتين فلا معنى للنسخ، إذا كان يجب أن يقع التعبد إذا نقيم الذين كفروا قتلناهم، فإذا كان حال القتل والاستحقاق والمفاداة والمن على ما فيه الصلاح للمسلمين. الحقيقة فقط القاسمي رحمه الله تعالى ايضا في حكم هذه الايه بما نحتفل. فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، يقول لما كان طليعه هذه السوره تمهيدا لجهاد المشركين الساعين في الارض بالفساد، لانه سبق في الايات السابقه اشاره الى ما اقتضى استحقاق المشركين للقتال والشده والغلظه، هو انهم كفروا وصدوا عن سبيل الله. واضح الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وانهم اتبعوا الباطل. واضح. فمن اجل ذلك هم يستحقون تشريع المنصور في الايه الرابعه. فاذا لقيتم هؤلاء الذين كفروا وصدوا غيرهم عن سبيل الله فاضل الله عملهم، والذين اتبعوا الباطل خلافا للمؤمنين. فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، يقول لما كان طليعه هذه السوره تمهيدا لجهاد المشركين الساعين في الارض بالفساد الصادين عن منهج الرشاد وضعفا على الشك في قتالهم سفحا لعقبه باطلهم عملا بما يوجبه الايمان ويقبضه الايقان وتمييزا لاولياء الرحمن من اولياء الشيطان. فاكثر تلك الطليعه بهذه الجمله، يعني اعقب ذكر هذه الطليعه المقدمه في ايام السوره بهذه الجمله، فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. ولهذا قال ابو السعيد الفاعل ترتيب ما في حلمها من الامر على ما قبلها. فاذا لقيتم الذين كفروا، يعني ان ضلال اعمال الكفره وخصهم وصلاح احوال المؤمنين وصلاحهم مما يوجب ان يرتب على كل من الجانبين ما يليق به من الاحكام. فاما المعنى فاذا لقيتم الذين كفروا، المعنى ايه؟ فاذا كان الامر كما ذكر، هذا معنى السعيدة ترتيب على ما تقدر. فإذا كان الأمر على ما ذكر من أن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل عملهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بالرد على محمد وهو الحق من ربهم إلى آخر الآية. فإذا كان الأمر كذلك فإذا لقيتموه في المحاربة فضرب الرقاب، وأصله فاضربوا الرقاب ضربا، فقولوا الكاف وخذ من هزه، فأريد منابه مضافا إلى المقول وفيه اتفاق وتأثير دليل. والتعبير به عن الحق، يعني لم يكن تقتلوه لكن يقال إيه؟ فضرب الرقاب، تسجيل للقتل بأسم عشورة وتهيير لأمره وإرشاد للغزاة إلى أيسر ما يكون منه. إن أيسر وأسهل طريقة هي هذا الضرب للرقاب، حتى إذا أثخنتموهم أي غلبتموهم وقهرتم من لم تضربوا رقبته منهم، يعني حتى اذا اثرتم فيه القتل وقهرتم وغلبتم من تبقى منهم ممن لم تضرب رقبته في القتال فصاروا في ايديكم اسرى فسدوا الوفاء، فسدوا الوفاء ما يوثق به ان يربط ويسد بالخلق والحرب، يعني امسكوهم بهذا الوفاء كي لا يقتلوكم فيهربوا منكم. فإلا من بعد إلا تجارة، أو فإن تمنون بعد ذلك عليهم فتطلقوا لهم بغير عوض لزوال سبعيتهم، فإنهم كاليقوت الضرورة، فزالت عنهم هذه الصفة السبعية والإنسان والقوة. وإما تفدوهم فداء فتطلقوا لهم بعوض مال أو مسلم مبادرة الأسرى، فيسلم أسروه فيتقوى به المسلمون أو يتخلص أسيرهم. ولم يذكر القتل استثناء بما مر من قوله ما كان للنبي ان يكون له اسرى حتى يسكن في الارض، وذلك فيما يرى فيه الامام بقاء السبعيه للكلام، يعني من كان الاتفاق من عتاتهم واقوائهم وممن لم يقهر انما بقي في الكبر على النساء المسلمين، فربما راى الامام ان مثل هذا لو اطلق يعود بالضرر على المسلمين لبقاء السبعيه فيه كامله كبر على الاهليه والنساء، فربما يرى الإمام أن هذا يدخل كي يعود إلى مقاتلة المسلمين. ولم يذكر اسم القتل لأنه في معنى استدامة الأسرى، ولم يذكر اسم القتل لأنه في معنى استدامة الأسرى، وذلك فيما يرى فيه نوع سبعية، ولا تزال كذلك حتى تبع الحرب أو جارها أو إلى انقضاء الحرب. والأزار فالأحلام وزنا ومعنى استعير لألات الحرب التي لا تقوم إلا بها. يعني شبه آلاف الحرب بإنسان يحمل حملا على رأسه أو ظهره، وجاء ذكره في قول الأعتى وأعجبت للحرب أيجارها جناحا خيالا وخيرا وخيلا ذكورا، يعني آلاف الحرب. وقيل أيجارها يعني آثامها، يعني حتى أترك أهل الحرب وهم المشركون تلك هم ومعاصيهم بأن يسلموا. قال في الإسلام في الآية بيان كيفية الجهاد. الثاني يختلف قولان في أن الآية منسوخة أو محكمة. ثم ذكر قول ابن عباس وغيره إنها منسوخة بقوله فإذا انسلخ أكثر القوم تقتل المشركين إلى آخره. قال فلم يبقى لأحد من المشركين عهد ولا ذمة بعد براءة وانتباه الأسطر القرآن. وقيل إن الآية محكمة ليست منسوخة، وأنه لا يجوز قتل الأسير فإنما له المن أو الفداء. قول الثالث أن الآية محكمة مع تفويض الأمر إلى الإمام، فالإمام حسب معرفة المصلحة والخارج شيئا من ذلك، وأن ذكر المن والفداء لا ينافي جواز القتل، لأنه يعلم أن جواز القتل من آيات أخرى. لا سيما ومرجع الامر الى المصلحه. يقول التصريح هذا القول هو الذي اختاره ان الايه محكمه والامام بالخيار بين واحد من هذه الثلاث، اما القتل واما المن واما الفداء. فاذا دار الامر في الايه بين الاحكام والنص فالاول هو المرجح. اي ايه احتملت ان تكون محكمه او منسوخه فمن الذي يترجح القول بانها محكمه؟ لماذا؟ لان الاحكام فيه اعمال كلا الدليلين، اما النص ففيه الغاء احدهما. ثم هناك امر اخر وهو ان من قال بالنص يعني كل هذا بكل هذا التنبيه ملامح، ان اطلاع النص يتغاور عند السلف عنه عند الاصوليين المتاخرين. فالنص عند السلف معناه اوسع، قد ياتي بمعنى البيان، ياتي بمعنى الاتهام بعد الايهام، وياتي بمعنى التخطيط، وياتي بمعنى العده، وياتي ايضا بمعنى الازاله. لكنه عند الاصوليين الذين اتوا بعد ذلك هو ان ياتي دليل شرعي متراكما عن دليل شرعي اخر مقتضيا خلاف حكمه. واضح؟ فلا ينبغي محاكمه كلام السلف الى السماء إننا صار عرفا اصطلاحيا بعدهم. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله تعالى: والصواب من القول عندنا في ذلك ان هذه الآية محكمة غير منسوخة، وذلك ان صفة الناسخ والمنسوخ انه ما لم يرد اجتماع حكميهما في حالة واحدة، أو ما قامت الحجة وأن أحدهما ناسخ الآخر، وغير مستنكر أن يكون جعل الخيار في المن والفداء والقتل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى القائلين بعده بأمر الأمة، وإن لم يكن القتل مذكورا في هذه الآية، لأنه قد أذن بقتلهم في آيات أخرى في قوله تعالى: فقتلوا المشركين حيث يبثمون. بل ذلك كذلك. لماذا؟ استدلالا بالسنة الثانية. وما كان ابدا يعني اذا كان يعمل بشيء قد نسخ قطعا، فكونه عمل به دل على انه لا نسخ، فيقول لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كذلك يفعل في من صار اسيرا في يده من اهل الحرب، فيقتل بعضا ويصابي بعضا ويلم على بعض. مثل ان بس قتل عتبه بن ابي معاذ وقد اوتي به اسيرا، وقتل بني هريره وقد نزل على قتل سعد، وقالوا في يده سلمًا وهو على اتباعهم والمن عليهم قادر، وفاد بجماعة أصار المشركين الذين أسروا بنذره، ومن على سلامة بن قتان الحنفي وهو أسير في يده، ولم يزل ذلك ثابتًا من سيره في أهل الحرب من لدن أذن الله له بحربهم إلى أن قبضه إليه صلى الله عليه وسلم دائمًا ذلك فيهم. فإنما ذكر جل ثناؤه في هذه الآية المن والفداء في الإثارة فقص ذكرهما فيها لأن الأمر بتقديمهم والإذن منه بذلك كان قد تقدم في سائر آي تنجيره مكررا. يعني نفس الحق هنا في هذه الآية حيث أن نفلت ولكن إيه؟ كان هذا معرفة الآيات أخرى كثيرة عشان مثلا. فأعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بما ذكر في هذه الآية من المن والكبار ما لو فيهم مع القدر. يبقى مش علاقة تعارض وإنما الأمر بالجنس إلى الإيمان. وإنما في هذه الآية بالذات لم يذكر القدر لأن القدر قد علم الإذن فيه من قبل في آيات مكررة. انتهى كلام الإمام ابن الوليد رحمه الله تعالى. يقول القاطني من فوائد هذه الآية الكريمة، يقول من فوائد الآية أيضا جواز تحرية سبيل المشركين إذا ضعفت توبتهم وأمنت مقتدتهم، لأن ذلك من لوازم المن وقبول الكبائر. فالقول بإبادة خبرائهم من غير تحصيل بما فيه نص هذه الآية، وقبول النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من المأذيك هذا وهم مشركون فاعتكف عنه، يعني متى ما كان المشركون ضعفت توبتهم وأمنت مقتدتهم ففي هذه الحالة يجوز أن يخلى سبيلهم. وبالجملة الذي عول عليه لأمة المحققين رضي الله عنه أن الأمير يخير بعد الظفر تخيير مصلحة وليس تخيير سهوة، تخيير مصلحة ينظر في مصلحة المسلمين، فيخير بعد الظفر تخيير مصلحة لا سهوة في إثراء المقاتلين بين قتل واسترقاء ومن الوطلاء، ويجب عليه اختيار الأصل للمسلمين لأنه يتصرف لهم على سبيل النظر، فلم يجد له فرق ما فيه الحق تماما كولي اليقين، لا يتصرف اليه بشهوته وانما يتصرف بما فيه مصلحته، لان كل خصله من هذا الخصال قد تكون اصلح في بعض الاسرى، يعني بعض الاسرى يكون اصلح في المن لم يقد يكون في هناك فساد في حقه او في الانتباه، ففي المن يكون اصلح. واوضح مثال احضرنا في ذلك هو ثمامة ابن إثام رضي الله تعالى عنه، لأن ثمامة لما فعل بالنبي عليه الصلاة والسلام لما أثره ربطه في سبيل من قوام المسجد فقط، وهذا من خدمة النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد. لماذا؟ لأنه أراد أن يحضر عثمان أو ثمامة ابن إثام درسا أو دروسا عمليا تتكرر في المسجد خمس مرات حينما يرى ثلاث جماعة، وحينما يسمع الكلام في التوحيد كما يسمع قرآن الكريم مربوط على طول في المسجد في التوحيد. فنعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فقد انتهينا بتفسير سوره القتال الى قوله تعالى فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فإلا من بعد وإلا فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ومن يشاء الله لم ينتصر منهم ولكن يأتي بعضهم من بعض فالذين متى عرفها لهم. سبق أن تكلمنا في الحكمة من تشريع الجهاد، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة بعض أحكام الجهاد وشرحناها الاسبوع الماضي. ثم لما كان شأن او لما كان من شأن القتال ان يقتل كثير من المؤمنين، قال الله سبحانه وتعالى والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم، اي لن يذهبها بل يكثرها وينميها ويضاعفها، ومنهم من يجري عليه عمله في طول برزخه، يعني منهم من يجري عليه ثواب عمله الصالح ما دام في البرزخ يجب عليه ويستمر كأنه لم يموت. أي نعم. فلذلك قال تعالى والذين قتلوا في سبيل الله، فجاء هذا الثواب العظيم للشهادة في سبيل الله والقتل في سبيل الله في هذه الآية وفي غيرها من الآيات والحديث، لأنه ربما يعني يخشى الإنسان أن يذكر في سبيل الله فينسى الله وعليه ذنوب أو خطايا أو غير ذلك مما يخشى منه الموت، فضمن الله لهم الثواب الجديد كما جاء في تفسير إن شاء الله تعالى ترغيبا لهم في التقدم نحو الجهاد في سبيل الله عز وجل. يقول تبارك وتعالى: والذين قتلوا في سبيل الله. قال بعض المفسرين: يريد قتل احد من المؤمنين فلن يضل اعمالهم اي لن يذهبها بل يكثرها وينميها ويضاعفها. ومنهم من يجري عليه عمله بطول برزخه، كما روى الامام احمد في مسلمه عن قيس الجبالي رجل كانت له شقه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطى الشهيد ست خطام، عند اول قطره من دمه تكفر عنه كل خطيئه، عند مع اول قطره تراق من دمه تكفر عنه جميع خطاياه، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: ان السيف محاء للخطايا، يعني يمحو ويكفر خطايا الانسان. عند اول قطره من دمه يكفر عنه كل خطيئه ويرى مقعده من الجنه ويزود من الحور العين ويؤمن من الفزع الاكبر ومن عذاب القبر ويحلى حله الايمان. وروى الامام احمد ايضا عن المقدام بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان للشهيد عند الله ست خصال، أن يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحل حلة الإيمان ويزود من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويزود 72 زوجة من الحور العين ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. وهذا أخرجه الترمذي وصححه ابن ماجه. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. إلا الدين، أن هذا حق للآدميين فلا بد أن يؤدى ويستوفى. وروي من حديث جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنه، فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع الشهيد في 70 من اهل بيته. وهذا رواه ابو داود. فالذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم. قراءه العامه يعني عامه القراء جمهور القراء: والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم. هذه قراءه جمهور القراء: والذين قاتلوا في سبيل الله، وهي اختيار ابي عبيد. وقرأ أبو عمرو وحق: والذين قتلوا في سبيل الله، وكذلك قرأ الحسن إلا أنه كذب التاء على التكفير. قرأ الحسن: والذين قتلوا في سبيل الله، فالتضعيف يفيد البيت تهديد القتل وتكفير القتل. وقرأ الزهري وعيسى بن عمرو وأبو حيوة: والذين قتلوا في سبيل الله. والذين قتلوا في سبيل الله يعني قتلوا المشركين. هل يستطيع احد اذا تامل هذه الايه الكريمه يحاول ان يشرح لنا وجهه نظر القراء الذين قرأوا؟ يعني طبعا هي قراءه بتكون ثابته، لكن الذين رجحوا هذه القراءه سرعة لماذا رجحوها؟ قراءه: والذين قتلوا في سبيل الله، يعني جاهدوا وقتلوا المشركين في سبيل الله فلن يضل عملهم. يمكن يعني ما الذي بعض العلماء رجح هذه القراءة من حيث المعنى؟ ترى ما الذي يعني ألجأهم إلى ترجيحها؟ زي ما أوصيكم بأن تحضروا المصحف معكم، تحضر المصحف أثناء الجلسة. إذا تأملوا في الآية، أنا أسأل أيضا أن تتأملوا في الآية. نعم. ليس هذا الجواب، ليس مخالف. نعم. أي أنا الجواب في سياق الآية. نعم. أي نعم. كرر السؤال ده يعني مغيب يعني جواب ذلك اليوم ان المصلي خلاص على الذين على الصراط والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم فيهديهم ويصلح بالهم. ايوه يعني سياق السياق عند هؤلاء القوم عند هؤلاء القراء الذين وزحوا للقراء ومن غيرها بحيث المعنى السياق يناسبهم ان يكون هذا في الدنيا لأن كانوا قتلوا يوجد نظرهم ولا يعني ذلك أنها رابحة لكن أنا أفرح يعني كده فالذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم لأنهم قتلوا المشركين وبقوا في الدنيا يعملون فلن يفرقوا الحياة الدنيا ولذلك قال إيه فلن يضل أعمالهم فيهديهم فيهديهم يعني فيما يستقبل مما تبقى من أعمالهم ويصبح ضلالا قال كلمة فيهديهم فهموا أن الهداية لا تكون إلا في إيه في الدنيا لأن الأخرة برضه لا هم ركزوا على كلمة إيه فيهديهم ففهموا من ذلك أن هذا أنهم لابد أن يبقى أحياء بعد خطيهم غيرهم أما لو كانوا قتلوا ف يعني هذا بعيد لكن طبعا هذا المذهب مرجوح وسوف نوضح ذلك إن شاء الله تعالى عما قريب. وقرأ الجحدري وعيسى بن عمر وابي يحيى بن حيوى والذين قتلوا اي قتلوا المشركين في سبيل الله. قال قتاده ذكر لنا ان هذه الايه نزلت يوم احد يوم احد ولذلك قلنا في بدايه الكلام بعض التفسيرين قالوا ايه والذين قتلوا في سبيل الله يوم احد فهذا ليس من عندهم وانما من ايه من هذا الحديث الذي يدل على ان هذه الايه نزلت في قتلى احد او يوم احد. قال قتاده ذكر لنا ان هذه الايه نزلت يوم احد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في السعر وقد فتت فيه من جراحات الجراحات الخط وقد نادى المشركون المشركون لما وجدوا الجراحات كثيره وقتل عدد كبير من المسلمين ارتبوا وتكبروا واخذوا ينادون اعلوا هدى اعلوا هدى ينادون بالعلوم الايه لالههم هدى هدى وهو احد اسمائهم اعلوا هدى فرد عليهم المسلمون الله اعلى واجل وقال المشركون يوم بيوم بدر والحرب تزال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا ردوا عليهم قولوا لا سواء لا سواء لا نستوي نحن وانتم لا سواء قتلانا احياء عند ربهم احياء عند ربهم يرزقون وقتلاكم في النار يعذبون فقال المشركون ان لنا العزى ولا عزى لكم فقال المسلمون الله مولانا ولا مولى لكم قال القشيري قرات ابي عمرو قتلوا بعيدا بقوله تعالى فيهديهم ويصلح بالهم والمقتول لا يوصف بهذا والمقتول ليس بأنه سوف يهدى ولأنه قد فارق الحال وقال غيره يكون المعنى يعني على قراءة الذين كتبوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم فيهديهم ويصلح بالهم. إذا رجعنا إلى تركب أنواع الهداية التي جبنا نتكلم عنها أنواع الهداية الهداية العامة لجميع الخلق وغير ذلك من أنواع الهداية يعني التي تنتهي بالهداية في الدار الأخرى هداية المؤمنين إلى الجنة وهداية الكفار إلى النار إلى النار. إذا ما حرج أولا يعني لا استبعاد على إطلاق قراءة إيه الذين قتلوا التي هي قراءة أبي عمرو حق الذين قتلوا في سبيل الله. لماذا؟ لأن هذا لا يتنافى مع قوله تعالى سيهديهم فيصبح بالهم. لأن المعنى يقول سيهديهم إلى الجنة أو سيهدي من بقي منهم فيهدي من بقي منهم اي يحقق لهم الهدايه. وقال ابن زياد فيهديهم الى محاجه منكر ونكير في القبر فيهديهم ويثبتهم عند السؤال في القبر. وقال ابو المعالي وقد ترد الهدايه والمراد بها ارشاد المؤمنين الى مكان في الجنان والطرق المفضيه اليها من ذلك قوله تعالى في صفه المجاهدين فلن يضل اعمالهم وسيهديهم فيهديهم يعني الى الطريق المؤدي الى الجنه. ومنه قوله تعالى لكن هذه الهدايه